بمناسبة عيد تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقية التهنئة من إمومالي رحمون رئيس جمهورية طاجيكستان، عبر مرسلها عن ثقته بأن علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين ستشهد تطورا مستمرا في المستقبل أيضا، وتمنى للمارشال المحترم صحة جيدة ونجاحا، وللشعب الكوري الوطني سلاما وازدهارا.